شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب التوحيد من صحيحه: باب قول الله تبارك وتعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. عن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرحم الله من لا يرحم الناس. وعن أسامة بن زيد قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رسول إحدى بناته تدعوه إلى ابنها في الموت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. فأعادت الرسول أنها قد أقسمت ليأتينها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم، وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل، فدفع الصبي إليه ونفسه تقعقع كأنها في شن، ففاضت عيناه، فقال سعد: يا رسول الله ما هذا؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. قال الحافظ رحمه الله: قال ابن بطال: غرضه في هذا الباب إثبات الرحمة، وهي من صفات الذات. غرض البخاري رحمه الله بهذه الترجمة إثبات صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى، وهي من صفات الذات. فالرحمن وصف وصف الله تعالى به نفسه، وهو متضمن لمعنى الرحمة، فكل اسم يدل على الايه؟ على الصفة. كل اسم يدل على الصفة. فالرحمن وصف وصف الله تعالى بنفسه، وهو متضمن لمعنى الرحمة، كما تضمن وصفه بأنه عالم معنى العلم إلى غير ذلك. قال: والمراد برحمته سبحانه وتعالى إرادته نفع من سبق في علمه أنه ينفعه. قال: وأسماؤه كلها ترجع إلى ذات واحدة، وإن دل كل واحد منها على صفة من صفاته يختص الاسم بالدلالة عليه. الذات واحدة وإن تعددت الايه؟ الصفات. الذات واحدة وإن تعددت الأسماء. وأما الرحمة التي جعلها في قلوب عباده فهي من صفات الفعل، ووصفها بأنه خلقها في قلوب عباده، وهي أي الرحمة التي من صفات المخلوقين رقة على المرحوم. معنى إنك أنت ترحم فلان يعني تأخذك الشفقة والرقة والعطف عليه. قال: وهو سبحانه وتعالى منزه عن الوصف بذلك، فتتأول رحمته بما يليق به. قلنا: ولا داعي إلى هذا التأويل، ولا داعي إلى هذا التأويل، فإننا نثبت لله تبارك وتعالى رحمة تليق بجلاله، نثبت لله تعالى رحمة تليق بإيه؟ بجلاله. إثبات بلا إيه؟ بلا تشبيه. إثبات بلا تشبيه. فمن صفات الله تبارك وتعالى الرحمة، وهي صفة ذات لله عز وجل على ما يليق بجلاله. فلا داعي لقول إن رحمة الله معناها إرادة نفع من أراد أن ينفعه، لا داعي لذلك. ذات وصفات إيه؟ أفعال. صفات ذات وصفات أفعال. فالرزق فعل من أفعاله تعالى، فهو من صفات إيه؟ فعله، لأن رازقا يقتضي إيه؟ مرزوقا، مدام هو رازق يبقى فيه إيه؟ مرزوق. والله سبحانه وتعالى كان ولا مرزوق، وكل ما لم يكن ثم كان فهو محدث، والله سبحانه مرزوق رحمه لا نظير لإيه؟ لرحمته سبحانه وتعالى. وكيف يكون هناك نظير لرحمته وقد خلق الرحمة 100 جزء فأمسك 99 جزءا عنده وأنزل جزءا واحدا في الأرض به يتراحم الخلائق حتى إن الدابة لترفع حافرها عن ولدها مخافة أن تطاه. قال ولذلك لا يبنى ولا يجمع، يعني اسم الرحمن لا يثنى ولا يجمع. واحتج له البيهقي بحديث عبد الرحمن بن عوف وفيه خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي. قال الحافظ قلت وكذا حديث الرحمة الذي اشتهر بالمسلسل بالأولية أخرجه البخاري في التاريخ وأبو داود والترمذي والحاكم من حديث عبد الرحمن بن عمرو بن العاص بلفظ الراحمون يرحمهم الرحمن. ثم قال الخطابي فالرحمن ذو الرحمة الشاملة للخلق أجمعين، برهم وفاجرهم ومسلمهم وكافرهم. والرحيم فعيل بمعنى فاعل، وهو خاص بالإيه؟ بالمؤمنين، كما في قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. قال تنبيه، عند كلمة تنبيهان عايزين ناخده احنا التنبيه الأول. الذي يظهر من تصرف البخاري في كتاب التوحيد أنه يسوق الأحاديث التي وردت في الصفات المقدسة فيدخل كل حديث منها في باب ويؤيده بآية من القرآن، كما في الترجمة لمعاني قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، وبعدين يجيب أحاديث الايه؟ الرحمة. ها؟ الظاهر الذي يظهر من تصرف البخاري أنه يسوق الأحاديث التي وردت في الصفات المقدسة فيدخل كل حديث منها في باب ويؤيده بآية من القرآن. لماذا يؤيد الأحاديث بالقرآن؟ قال للإشارة إلى خروجها عن أخبار الآحاد على طريق التنزل في ترك الاحتجاج بها في الاعتقاديات. الذين قالوا إن أحاديث الآحاد ليست حجة في العقائد والأحكام، وهذا مذهب باطل، فمذهبنا أن أحاديث الآحاد حجة بنفسها في العقائد والأحكام. هو النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. هذه عقيدة ولا أحكام؟ هذه عقيدة، ومعاذ هو الذي حملها وهو الذي بلغها. فالشاهد إن البخاري حتى لا يدع مجالا لطاع في أحاديث الصفات يقول هذه أحاديث أحد، أيد الأحاديث الأحد بالإيه؟ بالقرآن، أيدها بالقرآن. وهو يريد أن يقول أن من أنكر هذه الأحاديث فقد خالف الكتاب والسنة معا. من أنكر هذه الأحاديث فقد خالف الكتاب والإيه؟ والسنة، لأنه يأتي بالأحاديث ويؤيده بالإيه؟ ويؤيده بالآية. فمن رد أحاديث الصفات برد الكتاب والإيه؟ والسنة جميعا. وقد أخرج ابن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية بسند صحيح عن سلام بن أبي مطيع وهو شيخ شيوخ البخاري أنه ذكر المبتدعة فقال ويلهم ماذا ينكرون من هذه الأحاديث أحاديث الصفات، ويل المبتدعة ماذا ينكرون من أحاديث الصفات؟ والله ما في الحديث شيء إلا وفي القرآن مثله، ما في الحديث شيء إلا وفي القرآن مثله. اسمع كده، يقول الله تعالى: إن الله سميع بصير، ويحذركم الله نفسه، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وكلم الله موسى تكليما، الرحمن على العرش استوى، ونحو ذلك. فلم يزل سلام بن مطيع يذكر الآيات من العصر إلى غروب الشمس، قعد من العصر إلى المغرب يذكر الآيات الواردة في الإيه؟ في الصفات. فإذا أنكروا الأحاديث الواردة في الصفات، ماذا ينكرون من الآيات؟ باب قول الله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. عن أبي موسى الأشعري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله، ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله، يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. في حد أصبر على ما يسمع من الأذى من الله؟ من اللي بيصبر على الشتيمة بيسمعها؟ من اللي بيصبر على السب بيسمعه؟ الله تبارك وتعالى صبور، يسبونه ويشتمونه ويقولون عزير ابن الله والمسيح ابن الله والله ثالث ثلاثة، هو يصبر عليهم، ومش بس لا يعاقبهم بل يعافيهم وإيه؟ ويرزقهم كمان. ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله، يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزق. قال أهل التفسير: المعنى في وصفه سبحانه بالقوة، إن الله هو الرزاق ذو القوة، قال أهل التفسير: المعنى في وصفه بالقوة أنه القادر البليغ الاقتدار على كل شيء. معنى أنه قوي يعني قادر بليغ الاقتدار على إيه؟ على كل شيء. وقوله عليه الصلاة والسلام: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله، الحديث تقدم شرحه في كتاب الأدب، والغرض منه قوله هنا: ويرزقهم، يدعون له الولد هو أن يعافيهم وإيه؟ ويرزقهم. وقول يدعون ممكن تكون بسكون الدال يدعون، وممكن تكون بإيه؟ بتشديدها يدعون. قال ابن بطال: تضمن هذا الباب صفتين لله تعالى، صفة ذات وصفة فعل. فصفات الله على قسمين: صفة ذات وصفات إيه؟ أفعال. صفات ذات وصفات أفعال. فالرزق فعل من أفعاله تعالى، فهو من صفات إيه؟ فعله، لأن رازقا يقتضي إيه؟ مرزوقا، ما دام هو رازق يبقى فيه إيه؟ مرزوق. والله سبحانه وتعالى كان ولا مرزوق، وكل ما لم يكن ثم كان فهو محدث. والله سبحانه موصوف بأنه الرزاق، ووصف نفسه بذلك قبل خلق الإيه؟ الخلق، بمعنى أنه سيرزق إذا خلق المرزوقين، كما قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ما زال بصفاته قديما قبل إيه؟ قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من إيه؟ من صفته. وكما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليها إيه؟ أبدية. ليس بعد خلق الخلق استفاد الخالق، ولا بإحياء البرية استفاد اسم الإيه؟ المحيي. له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا إيه؟ ولا مخلوق. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إيه؟ قبل إنشائهم. فالرزق فعل من أفعاله تعالى، فهو من صفات فعله، لأن رازقا يقتضي مرزوقا. والله سبحانه وتعالى كان ولا مرزوق، وكل ما لم يكن ثم كان فهو محدث، والله سبحانه موصوف بأنه الرزاق، ووصف نفسه بذلك قبل خلق الخلق، بمعنى أنه سيرزق إذا خلق المرزوقين. فالرزق من صفات الايه؟ الأفعال. والقوة من صفات الايه؟ الذات، وهي بمعنى القدرة. القوة من صفات الذات وهي بمعنى القدرة. ولم يزل سبحانه وتعالى ذا قوة وقدرة، لم يزل سبحانه وتعالى ذا قوة وقدرة، ولم تزل قدرته موجودة قائمة به موجبة له حكم القادرين. والمتين بمعنى القوي، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. المتين بمعنى القوي، وهو في اللغة الثابت الصحيح. وقال البيهقي: القوي أي التام القدرة، لا ينسب إليه عجز في حالة من الأحوال. القوي الذي لا ينسب إليه عجز في أي حالة من الإيه؟ من الأحوال. ولذلك لكمال إيه؟ لكمال قدرته وقوته. ويرجع معناه للقدرة والقادر، ويرجع معناه القدرة والقادر، هو الذي له القدرة الشاملة. محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب، وهو يقول لا تدركه الأبصار، ومن حدثك أنه يعلم الغيب فقد كذب، وهو يقول لا يعلم الغيب إلا الله. قال الحافظ رحمه الله: أما الآية الأولى وهي عالم الغيب فلا يظهر على غيب أحدا، فسيأتي شيء من الكلام عليها في آخر معنى في وصفه بالقوة والمتانة أنه القادر البليغ الاقتدار، فجرى على طريقة المعتزلة في أن القدرة صفة نفسية، يعني قادر بلا إيه؟ بلا قدرة، خلافا لقول أهل السنة بأن القدرة صفة قائمة به سبحانه متعلقة بكل مقدور. وقال غيره: كون القدرة قديمة وإفاضة الرزق حادثة. القدرة قديمة والرزق إيه؟ حادث. الله رزاق قبل أن يخلق الإيه؟ المرزوقين، فلما خلقهم رزقهم، يبقى الرزق إيه؟ حادث. قال: وإفاضة الرزق حادثة لا يتنافيان. كون القدرة قديمة وإفاضة الرزق حادثة لا يتنافيان. لإيه هو الحادث؟ هو التعلق، تعلق، وهو كونه رزق المخلوق بعد وجوده لا يستلزم التغير فيه، لأن التغير في التعلق، فإن قدرته لم تكن متعلقة بإعطاء الرزق بل بكونه سيقع. الله تبارك وتعالى قدرته كانت متعلقة قبل خلق الخلق بأنه إيه؟ سيرزق متى يخلق الإيه؟ المرزوقين. ثم لما وقع الرزق تعلقت به القدرة من غير أن تتغير الصفة في نفس الأمر، فهو رزاق قبل أن يخلق ورزاق بعد أن إيه؟ بعد أن خلق، ولكن الرزق هو اللي إيه؟ هو اللي حدث، الرزق هو اللي حدث. ومن ثم نشأ الاختلاف: هل القدرة من صفات الذات أو من صفات الأفعال؟ فمن نظر في القدرة إلى الاقتدار على إيجاد الرزق قال هي صفة ذات قديمة، ومن نظر إلى تعلق القدرة بالرزق والمرزوقين قال هي صفة فعل إيه؟ حادثة. ولا استحالة في ذلك في الصفات الفعلية والإضافية بخلاف الصفات الإيه؟ الذاتية، فكلها إيه؟ قديمة، ليس منها إيه؟ حادث. ولا استحالة في ذلك في الصفات الفعلية والإضافية بخلاف الذاتية. وقوله في الحديث: ما أحد أصبر، أصبر بصيغة أفعل إيه؟ أفعل تفضيل من الصبر، ومن أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى الصبور، ومعنى الصبور الذي لا يعاجل العصاة بالإيه؟ بالعقوبة. الخلق يعصونه وهو يصبر عليهم ولا يعجل لهم العقاب، وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم الإيه؟ العذاب. فهو صبور سبحانه وتعالى، يصبر على من عصاه ولا يعجل له العقوبة. واسم الصبور قريب من معنى الحليم، والحليم أبلغ في السلامة من العقوبة، لأن الصبور قد يصبر ثم إيه؟ يعاقب، أما الحليم يصبر ولا إيه؟ ولا يعاقب. والمراد بالأذى ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله. قال المراد بالأذى أذى رسله وصالح عباده لاستحالة تعلق أذى المخلوقين به سبحانه وتعالى. أذى الخلق لا يلحق الله سبحانه وتعالى لكون لحوق الأذى صفة نقص، والله منزع عن كل إيه؟ عن كل نقص، ولا يؤخر النقمة قهرا بل تفضلا. مفيش حد يجبر الله سبحانه وتعالى أن يؤخر العقوبة عمن استحقها، بل هو الذي يتفضل على العصاة بتأخير العقوبة عليهم. وتكذيب الرسل في نفي الصاحبة والولد عن الله أذى لهم، فأضيف الأذى لله تعالى للمبالغة في الإنكار عليهم والاستعظام لمقالتهم. ومنه قوله تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، فإن معناه يؤذون أولياء الله وأولياء رسوله، فأقام المضاف مقام المضاف إليه. قال ابن المنير وجه مطابقة الآية للحديث اشتماله سبحانه على صفتي الرزق والقوة الدال، أو اشتمال الحديث على صفتي الرزق والقوة الدالة على القدرة، وأما الرزق فواضح من قوله ويرزقهم، وأما القوة فمن قوله أصبر، فإن فيه إشارة على القدرة على الإحسان إليهم مع إساءتهم، بخلاف طبع البشر فإنه لا يقدر على الإحسان إلى المسيء إلا من جهة تكلفه ذلك شرعا. أنت لما حد يؤذيك ما بتصبرش على الإيه؟ على الأذى، لا، وأنت قادر على الإحسان بل بتتكلف، يعني تتكلف أن تصبر، وبعدين تتكلف أن تحسن إلى من أساء إليك من أجل أن الله ندبك إلى إيه؟ إلى هذا. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فأنت لما بتؤذى بتتكلف الصبر أولا، وبعدين بتتكلف الإحسان إليه إيه؟ ثانيا، طمعا في رحمة الله عز وجل. وسبب ذلك أن خوف الفوت يحمله على المسارعة إلى المكافأة بالعقوبة، والله سبحانه وتعالى قادر على ذلك حالا ومآلا لا يعجزه شيء ولا يفوته. باب قول الله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إن الله عنده علم الساعة أنزله بعلمه وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه إليه يرد علم الساعة. قال يحيى الظاهر على كل شيء علما والباطن على كل شيء علما. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. وعن عائشة رضي الله عنها قالت من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب وهو يقول لا تدركه الأبصار، ومن حدثك أنه يعلم الغيب فقد كذب وهو يقول لا يعلم الغيب إلا الله. قال الحافظ رحمه الله أما الآية الأولى وهي عالم الغيب فلا يظهر على غيب أحدا فسيأتي شيء من الكلام عليها في آخر شرحه، آخر شرح الباب. وأما الآية الثانية إن الله عنده علم الساعة فقد مضى الكلام عليها في تفسير سورة لقمان عند شرح حديث ابن عمر المذكور هناك. وأما الآية الثالثة أنزله بعلمه فمن الحجج البينة في إثبات العلم لله، لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بإيه؟ بعلمه. فهذه الآية من الحجج البينة الثابتة الظاهرة في إثبات العلم لله، وحرفه المعتزلي نصرة لمذهبه لأنهم يقولون عالم بلا إيه؟ بلا علم، كما قالوا قادر بلا إيه؟ بلا قدرة. حرف المعتزلي الآية نصرة لمذهبه فقال أنزله ملتبسا بعلمه الخاص، أنزله ملتبسا بعلمه الخاص. وأي المراد بعلمه الخاص؟ قال هو تأليفه أي القرآن على نظم وأسلوب يعجز عنه كل بليغ، أدي معنى علمه عند المعتزلة. وتعقب بأن نظم العبارات ليس هو نفس العلم القديم بل دال عليه، يعني نظم الآيات وتنسيقها دليل على إيه؟ على علم الله، مش هو نفسه الإيه؟ العلم، بل دال عليه. ولا ضرورة تحوج إلى الحمل على غير الحقيقة، خلي بالك ليس هناك ضرورة تحوج إلى الحمل على غير الحقيقة التي هي الإخبار عن علم الله الحقيقي وهو من صفات ذاته. العلم صفة من صفات الذات، كالقدرة صفة من صفات الذات، والرحمة صفة من إيه؟ من صفات الذات. وقال المعتزل أيضا أنزله بعلمه وهو عالم، فأول علمه بعالم فرارا من إثبات العلم له مع تصريح الآية بالعلم. وقد قال تعالى ولا يحيطون بشيء من إيه؟ من علمه إلا بما شاء، فهذه صريحة في إثبات الإيه؟ العلم لله. وتقدم في قصة موسى والخضر إن الخضر لما شاف عصفور وقف على السفينة وضرب بمنجر البحر وطلع قال للموسى إيه؟ ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور مطافح بما ذكرناه، مثل قوله تعالى أحاط بكل شيء إيه؟ علما، لا يعزب عنه مثقال ذرة، الجزئيات ايه؟ لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض ولا اصغر من ذلك ولا اكبر. اليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من اكمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في الارض. المعتزلي قال بعلمه في وموضع الحال أي لا معلومة بعلمه، فتعسف فيما أول وعدل عن الظاهر بغير موجب. وأما الآية الخامسة وهي إليه يرد علم الساعة، وأما الآية الخامسة فقال الطبري معناها لا يعلم متى وقت قيامها غيره سبحانه وتعالى. إليه يرد علم الساعة لا يعلم متى وقت قيامها إيه؟ غيره سبحانه وتعالى. فعلى هذا فالتقدير إليه يرد علم وقت الساعة. قال ابن بطال وفي هذه الآيات إثبات علم الله تعالى وهو من صفات ذاته، خلافا للمعتزلة حين قالوا عالم بلا إيه؟ بلا علم. ثم إذا ثبت أن علمه قديم وجب تعلقه بكل معلوم على حقيقته بدلالة هذه الآيات، بدلالة هذه الآيات. وبهذا التقرير يرد عليهم في القدرة والقوة والحياة وغيرها. وقال غيره ثبت أن الله مريد بآيات كثيرة، منها قوله تعالى إن ربك فعال لما يريد، ثم الفاعل للمصنوعات بخلقه بالاختيار يكون متصفا بالعلم والقدرة، لأن الإرادة وهي الاختيار مشروطة بالعلم بالمراد، ووجود المشروط بدون شرطه محال، ولأن المختار للشيء إن كان غيره قادرا عليه تعذر عليه صدور مختاره ومراده ولما شوهدت المصنوعات صدرت عن فاعلها المختار من غير تعذر علم قطعا أنه قادر على إيجادها. قال: وسيأتي المزيد الكلام في الإرادة في باب المشيئة والإرادة بعد نيف وعشرين بابا. وقال غيره، وقال البيهقي بعد أن ذكر الآيات المذكورة في الباب وغيرها مما هو في معناها: كان أبو إسحاق الأسفرايني يقول: معنى العليم يعلم المعلومات، ومعنى الخبير يعلم ما كان قبل أن يكون، ومعنى الشهيد يعلم الغائب كما يعلم الحاضر، ومعنى المحصي لا تشغله الكثرة عن العلم. خلي بالك من هذه الأسماء اللي كلها متعلقة بالإيه؟ بالعلم. معنى اسمه العليم أنه يعلم الإيه؟ المعلومات. ومعنى الخبير يعلم ما كان قبل أن إيه؟ أن يكون. ومعنى الشهيد يعلم الغائب كما يعلم الإيه؟ الحاضر. ومعنى المحصي لا تشغله الكثرة عن الإيه؟ عن العلم. فإحنا دلوقتي قاعدين في المجلس ده، وياما على وجه الأرض في هذه الساعة مجالس مثل هذه إيه؟ مثل مجلسنا هذا، الله يعلمها إيه؟ كلها، لأنه الإيه؟ المحصي الذي لا تشغله الكثرة عن العلم. وساق على ابن عباس في قوله تعالى: يعلم السر وأخفى، قال: يعلم ما أسر العبد في نفسه وما أخفى عنه مما سيفعله قبل أن يفعله. ومن وجه آخر ابن عباس قال: يعلم السر الذي في نفسك ويعلم ما ستعمل غدا. سبحانه وتعالى. وأما قوله قال يحيى: الظاهر على كل شيء علما والباطن على كل شيء علما. يحيى هذا هو ابن زياد الفراء النحوي المشهور، ذكر ذلك في كتاب معاني القرآن له، وقال غيره: معنى الظاهر الباطن العالم بظواهر الأشياء وبواطنها. وقيل: الظاهر بالأدلة الباطن بذاته، يعني كل الأدلة ظهرت أن الله إيه؟ موجود، وذاته إيه؟ خافية لم أحد يراها، ما أحد رأى ربه بالإيه؟ بالعين في الدنيا، وإنما رأينا دلائل إيه؟ قدرته ومظاهر وحدانيته. وقيل: الظاهر بالعقل الباطن بالحس. وقيل: معنى الظاهر العالي على كل شيء، لأن من غلب على شيء ظهر عليه وعلاه. والباطن الذي بطن في كل شيء، أي علم باطنه. وشمل قوله أي كل شيء علم ما كان وما سيكون على سبيل الإجمال والتفصيل، علم ما كان وما سيكون، وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون سبحانه وتعالى. لأن خالق المخلوقات كلها بالاختيار خلق الخلق كله بإرادته، خلق الخلق كلهم بإرادته، فلا بد أن يكون متصفا بالعلم بهم وبالاقتدار عليهم. أما أولا فلأن الاختيار مشروط بالعلم، ولا يوجد المشروط دون شرطه. وأما ثانيا فلأن المختار للشيء لو كان غير قادر عليه لتعذر مراده. انت عايز تعمل حاجة بس انت مش قادر عليه، يبقى انت ايه؟ ما تحققتش ارادتك. فالمختار للشيء لابد ان يكون قادرا ايه؟ عليه. واما ثانيا فلان المختار للشيء لو كان غير قادر عليه لتعذر مراده، وقد وجدت بغير تعذر، فدل على انه قادر على ايجادها. واذا تقرر ذلك لم يتخصص علمه في تعلقه بمعلوم دون معلوم لوجوب قدمه المنافي لقبول التخصيص، فثبت أنه سبحانه يعلم الكليات لأنها معلومات، ويعلم الجزئيات لأنها معلومات إيه؟ أيضا يعلم الكليات ويعلم الإيه؟ الجزئيات. ولأنه مريد لإيجاد الجزئيات، والإرادة للشيء المعين إثباتا ونفيا، مشروطة بالعلم بذلك المراد الجزئي، فيعلم المرئيات للرائين ورؤيتهم لها على الوجه الخاص، ويعلم المسموعات وسائر المدركات لما علم ضرورة من وجوب الكمال له، وأضداد هذه الصفات نقص، والنقص ممتنع عليه سبحانه. قال: وهذا القدر كاف من الأدلة العقلية على ما مضى. وأما السمعية فالقرآن العظيم طافح بما ذكرناه، مثل قوله تعالى: أحاط بكل شيء علما، لا يعزب عنه مثقال ذرة، الجزئيات لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. إليه يرد علم الساعة، وما تخرج من ثمرات من أكمامها، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ولهذه النكتة أورد المصنف حديث ابن عمر في مفاتيح الغيب، وقد تقدم شرحه في كتاب التفسير، ثم ذكر حديث عائشة مختصرا، وقوله فيه: ومن حدثك أن محمدا يعلم الغيب فقد كذب، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله. وفي رواية: ومن حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب، ثم قرأت: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. قال الحافظ: وذكر هذه الآية أنسب في هذا الباب لموافقة حديث ابن عمر الذي قبله، لكنه أي البخاري جرى على عادته التي أكثر منها من اختيار الإشارة على صريح العبارة. بعد حوالي نصف صفحة أو في آخر الباب قال: وفي الآية رد على المنجمين، لما أثبت أنه لا يعلم ما في غد إلا الله، في الآية رد على المنجمين، اللي بيقولك بكرة هيحصل كذا وبعده هيحصل كذا، والنهاردة هيجيلك ضيف وبكرة هيجيلك ولد وغير ذلك. في الآية رد على المنجمين وعلى كل من يدعي أنه يطلع على ما سيكون من حياة أو موت أو غير ذلك، كما في صفحة الجرائد اللي هو حظك اليوم، هذا من التنجيم والدعي الغيب، لأن ذلك الذي يقول أنه يعلم ما سيكون من حياة أو موت أو غير ذلك مكذب بالقرآن، وهم أبعد شيء من الارتضاء مع سلب صلفية الرسل عنهم. وقول يقول أبعد شيء من الارتضاء مع سلب صفية الرسلية عنهم، يريد أن المنجمين ليسوا داخلين في قوله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. فلا تقل إن المنجمين داخلين في الارتضاء، لأنهم مش رسل. ربنا قال: إلا من ارتضى وما سكتش. لو قال إلا من ارتضى يبقى أي حد يقول بقى حد يقول أنا ربي رضي لي ذلك. باب قول الله تعالى: السلام المؤمن. عن مغيرة قال: حدثنا شقيق بن سلمة قال: قال عبد الله: كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فنقول: السلام على الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو السلام، ولكن قولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات. رواية: لا يعلم ما في الأرحام إلا الله. قال: اختلف في معنى الزيادة والنقصان، ويعلم ما تغيض الأرحام، يعلم ما تغيض الأرحام وما تزداد. اختلف في معنى الزيادة والنقصان، ما معنى ما تغيض الأرحام وما تزداد؟ قيل: ما ينقص من الخلقة وما يزداد فيها، ما ينقص من الخلقة وما يزداد وما يزداد فيها. رجل أو مولود يولد بعين واحدة، يبقى هذا نقص في في الخلقة، ومولود يولد بست صوابع مش بخمسة، بهذا زيادة في في الخلقة. وقيل ما ينقص من 9 أشهر في الحمل، لأن الحمل غالبه إيه 9 أشهر، قد ينقص عن 9 أشهر. وقيل وما يزداد في النفاس إلى 60، وهذا قول مرجوح، هذا قول مرجوح أن النفاس يستمر 60 يوم، قول مرجوح. فقد كانت النساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسن في النفاس 40، فأكثر النفاس 40 يوما. إذا وضعت المرأة واستمر بها الدم إلى 40، فإن قطع لتمام 40 فبها ونعمت، وإن زاد على 40 فقد انقضى، فتغتسل لتمام 40 وتطهر، وما زاد يسمى إيه؟ استحاضة. وقيل ما ينقص بظهور الحيض في الحبل بنقص الولد، وما يزداد على 9 أشهر بقدر ما حاضت. وقيل ما ينقص في الحمل بانقطاع الحيض، وما يزداد بدم النفاس من بعد الوضع. وقيل ما ينقص من الأولاد قبل، وما يزداد من الأولاد بعد. وقال الشيخ أبو محمد ابن أبي جمرة نفع الله به: استعار للغيب مفاتيح، مفاتيح الغيب ايه 5، فاستعار للغيب ايه مفاتيح، اقتداء بما نطق به الكتاب العزيز: وعنده مفاتيح الغيب. وليقرب الأمر على السامع، لأن أمور الغيب لا يحصيها إلا عالمها، وأقرب الأشياء إلى الإطلاع على ما غاب الأبواب، والمفاتيح أيسر الأشياء لفتح الباب. فإذا كان أيسر الأشياء لا يعرف موضعها، فما فوقها أحرى ألا إيه ألا يعرف. الأوضة مكفولة، الأوضة إيه مكفولة، يبقى اللي في الأوضة بالنسبة لك إيه غيب، اللي في الأوضة بالنسبة لك إيه غيب، غاب عنك. الوصول للغيب ده عن طريق الإيه، عن طريق الباب، وطريق الباب بيفتح بإيه بالمفتاح. فانت ما انتش عارف المفتاح، يبقى هتخش ازاي؟ اذا كان المفتاح هو اسهل حاجه ما انتش عارفه، يبقى هتخش لما غاب وراء الباب ازاي؟ فهذا من باب التعجيز، انه لا يوصل الى ايه الى علم الغيب احد من الخلق. قال: والمراد بنفي العلم عن الغيب الحقيقي، والمراد بنفي العلم عن الغيب، المراد به الغيب الايه الحقيقي، فإن لبعض الغيوب أسبابا قد يستدل بها عليها، لكن ليس ذلك حقيقيا. قال: فلما كان جميع ما في الوجود محصورا في علمه، شبهه المصطفى صلى الله عليه وسلم بالمخازن، واستعار لبابها المفتاح، وهو كما قال تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. قال: والحكمة في جعلها 5، الإشارة إلى حص العوالم فيها، ففي قوله: وما تغيض الأرحام، إشارة إلى ما يزيد في النفس وينقص، وخص الرحم بالذكر لكون الأكثر يعرفونها بالعادة، ومع ذلك فنفي أن يعرف أحد حقيقتها فغيرها بطريق الأولى. الآن في مشكلة، وهي أن الطب الآن المرأة الحامل بواسطة الجهاز اللي عند الأطباء بتكشف بالتلفزيون وبيشوفوها في بطنها ايه ولد ولا بنت، خد بالك، هذا لا يدخل في ايه في الآية، لأن هذا داخل فيما أذن الله لهم فيه، ولا يحيطون بشيء من علمه ايه إلا بما شاء. وبعدين ده مش غيب دلوقتي، لما يحط التلفزيون على بطنها وتظهر الصورة ما عادش ايه ما عادش غيب. وفي قوله: ولا يعلم متى يأتي المطر إلا الله، إشارة إلى أمور العالم العلوي، وخص المطر مع أن له أسبابا قد تدل بجري العادة على وقوعه، لكن من غير تحقيق. تسمع النشرة الجوية يقول لك بكرة إيه درجة الحرارة عالية جدا، وتفاجأ بأن درجة الحرارة إيه واطية جدا، يقول لك بكرة جاي موجة برد وعالية خالص، وبعدين تفاجأ أن الدنيا حر خالص، اقول لك بكره في مطر تلاقي ما فيش في حر ما فيش مطر، ها؟ فدي ايه اسباب مع انها جرت العاده، لكن مش امور حقيقيه. وفي قوله: ولا تدري نفس باي ارض تموت، اشاره الى امور العالم السفلي، مع أن عادة أكثر الناس أن يموت ببلده، مش كده ولا إيه؟ أكثر عادة الناس أن يموت ببلده، بس هذا مش على وجه الإيه؟ التحقيق، بل لو مات في بلده لا يعلم في أي بقعة يدفن فيها، ولو كان هناك مقبرة لأسلافه لآبائه، بل لو أعد هو لنفسه قبر قبل ما يموت هو ما يعرفش هيندفن إيه؟ هيندفن فين؟ ممكن يندفن في التربة غير التربة اللي إيه؟ التي بناها لنفسه. وفي قوله ولا يعلم ما في غد إلا الله إشارة إلى أنواع الزمان وما فيها من الحوادث، وعبر بلفظ غد لتكون حقيقته أقرب الأزمنة أو أقرب الأزمنة. وإذا كان مع قربه لا يعلم حقيقة ما يقع فيه مع إمكان الأمارة والعلامة فما بعده أولى. إذا أنت مش عارف هيحصل بكرة إيه، ما هتعرف اللي هيحصل بعد الشهر إزاي، واللي بعد سنة إزاي، واللي بعد 10 سنين إزاي. وفي قوله ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله إشارة إلى علوم الآخرة، فإن يوم القيامة أولها، وإذا نفي علم الأقرب انتفى علم ما بعده، فجمعت الآية أنواع الغيوب وأزالت جميع الدعاوى الفاسدة. وقد بيّن بقوله تعالى في الآية الأخرى وهي قوله تعالى فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، أن الاطلاع على شيء من هذه الأمور لا يكون إلا بتوفيق الله لمن ارتضى من إيه؟ من رسله. باب قول الله تعالى السلام المؤمن. عن مغيرة قال حدثنا شقيق بن سلمة قال قال عبد الله كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فنقول السلام على الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الحافظ قوله باب قول الله تعالى السلام المؤمن كذا لجميع الرواه، وزاد ابن بطال المهيمن. وقال غرضه بهذا الباب إثبات أسماء من أسماء الله تعالى، ثم ذكر بعض ما ورد في معانيها. قال وفيما ذكره نظر، سلمنا لكن وظيفة الشارح بيان وجه تخصيص هذه الأسماء الثلاث بالذكر دون غيرها، وإفراده بترجمة أو إفرادها بترجمة. لماذا خص البخاري هذين الاسمين أو هذه الأسماء الثلاثة بالذكر وعقد لها ترجمة؟ قال ويمكن أن يكون أراد بهذا القدر جميع الآيات الثلاث المذكورة في آخر سورة الإيه؟ الحشر، فإنها ختمت بقوله له الأسماء الحسنى، وقد قال تعالى في سورة الأعراف ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فكأنه بعد إثبات حقيقة القدرة والقوة والعلم في الأبواب الإيه؟ السابقة، أشار إلى أن الصفات السمعية ليست محصورة في عدد معين بدليل الآية المذكورة، أو أراد الإشارة إلى ذكر الأسماء التي تسمى الله تعالى بها وأطلقت مع ذلك على المخلوقين. السلام المؤمن دي أسماء لله عز وجل وأطلقت على إيه؟ على بعض المخلوقين. وكما درسنا في العقيدة سابقة أن أسماء الله تعالى منها ما يختص إيه؟ به، فلا يوصف إيه؟ ولا فلا يسمى بها غيره، كالله والرحمن لا يسمى بذلك إلا الله سبحانه وتعالى، ومنها ما يسمى بها بعض خلقه كالملك والعزيز والسلام والإيه؟ والمؤمن. فهذه أسماء لله سمي بعض خلقه، ولكن الفرق بين الاسم والاسم كالفرق بين المسمى والإيه؟ والمسمى. قال فكأنه بعد إثبات حقيقة القدرة والقوة والعلم أشار إلى أن الصفات السمعية كل يوم، فلا يجيب أحد فيرد على نفسه لله الواحد القهار، وذلك بعد انقطاع ألفاظ خلقه بموتهم. أفهذا الكلام مخلوق؟ الكلام صفة لله سبحانه وتعالى. وأشار بذلك إلى الرد على من زعم أن الله يخلق كلاما فيسمعه من شاء، بأن الوقت الذي يقول فيه لمن الملك اليوم لا يبقى حين ثبت في القرآن في الآية الحشر وفي الحديث الصحيح إن الله هو السلام، وقد أطلق السلام على الإيه؟ على تحية، فسلموا على إيه؟ أنفسكم تحية من عند الله مباركة إيه؟ طيبة. وقد أطلق السلام على التحية الواقعة بين المؤمنين، واسم المؤمن يطلق على من اتصف بالإيه؟ بالإيمان، وقد وقع معا من غير تخلل بينهما في الإشارة إيه؟ في الآية المشار إليها، السلام الإيه؟ المؤمن، فناسب أن يذكرهما في ترجمة واحدة. وقال أهل العلم معنى السلام في حق الله تبارك وتعالى الذي سلم المؤمنون من عقوبته، معنى اسم السلام لله الذي سلم المؤمنون من ايه؟ من عقوبته. وكذا في تفسير المؤمن الذي أمن المؤمنون من ايه؟ من عقوبته. وقيل السلام من سلم من كل نقص وبرئ من كل آفة وعيب، معنى السلام الذي سلم من كل نقص وبرئ من كل آفة وعيب، فهي صفة سلبية يعني تنفي عن الله النقص والعيب. وقيل المسلم على عباده، السلام معنى الايه؟ المسلم على عباده، لقوله تعالى سلام قولا من رب ايه؟ رحيم، كما قال تحياتهم ايه؟ يوم يلقونه سلام، فهي صفة كلامية. وقيل الذي سلم الخلق من ظلمه، وقيل منه السلامة لعباده، فهي صفة فعلية. وقيل المؤمن الذي صدق نفسه وصدق أولياءه، وتصديقه علمه بأنه صادق وأنهم صادقون. وقيل الموحد لنفسه، وقيل خالق الأمن، وقيل واهب الأمن، وقيل خالق الطمأنينة في القلوب. وأما المهيمن فإن ثبت في الرواية فقد تقدم ما فيه من التفسير. ونقل البيهقي عن الحليم أن المهيمن معناه الذي لا ينقص الطائع من ثوابه شيئا ولو كثر، ولا يزيد العاصي عقابا على ما يستحقه لأنه لا يجوز عليه الكذب. وقد سمي الثواب والعقاب جزاء وله أن يتفضل، أو قد سمى الثواب والعقاب جزاء وله أن يتفضل بزيادة الثواب ويعفو عن كثير من الإيه؟ من العقاب سبحانه وتعالى. قال البيهقي هذا شرح قول أهل التفسير في المهيمن أنه الأمين، المهيمن معناه الإيه؟ الأمين. ثم ساق من طريق التيمي عن ابن عباس في قول مهيمنا عليه قال مؤتمنا، ومن طريق علي بن أبي طلحة ابن عباس المهيمن الأمين، ومن طريق مجاهد قال المهيمن الشاهد، وقيل المهيمن الرقيب على الشيء والحافظ له، وقيل الهيمنة القيام على الشيء. قال الشاعر ألا إن خير الناس بعد نبيه مهيمنه التاليه في العرف والنكر، يريد القائم على الناس بعده بالرعاية لهم. قال ويصح أن يريد الأمين عليهم فيوافق ما تقدم. ثم ذكر حديث ابن مسعود في التشهد، وقد تقدم في كتاب الصلاة في أواخر صفة الصلاة من قبل كتاب الجمعة، ولله الحمد. باب قول الله تعالى ملك الناس، فيه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض. قال الحافظ قوله باب قول الله تعالى ملك الناس، قال البيهقي الملك والمالك هو الخاص الملك، ومعناه في حق الله تعالى القادر على الإيجاد، الملك والمالك القادر على الإيه؟ على الإيجاد. وهي صفة يستحقها لذاته. الملك والملك والمالك صفة لله يستحقها لذاته. وقال الراغب: الملك المتصف بالأمر والنهي، وذلك يختص بالناطقين، ولهذا قال ملك الناس ولم يقل ملك الأشياء. وأما قوله ملك يوم الدين فتقديره الملك في يوم الدين، لقوله تعالى: لمن الملك اليوم. وأما قوله فيه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمعناه يدخل في هذا الباب حديث ابن عمر، ومراد بحديث ابن عمر حديث الآتي بعد 12 بابا في ترجمة قوله تعالى: لما خلقت بيدي، وسيأتي شرحه هناك إن شاء الله تعالى. ثم ذكر حديث أبي هريرة: يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك أين ملوك الأرض. بعد تقريبا نصف صفحة قال ابن بطال: قوله ملك الناس داخل في معنى التحيات لله، أي الملك لله، وكأنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يقولوا التحيات لله امتثالا لأمر ربه: قل أعوذ برب الناس ملك الناس. ووصفه بأنه ملك الناس يحتمل وجهين. ما معنى ملك الناس؟ قال: فيه وجهان، أحدهما أن يكون بمعنى القدرة فيكون صفة ذات، وأن يكون بمعنى القهر والصرف عما يريدون فيكون صفة إيه؟ صفة فعل. قال: وفي الحديث إثبات اليمين صفة لله تعالى من صفات ذاته، وليست جارحة خلافا للمجسمة. نقول لله يد لا إيه؟ لا كأيدينا. قال: والكلام على اليمين يأتي في الباب المشار إليه، ولم يعرج على التوفيق بين الحديث والترجمة، علاقة الحديث بالترجمة. قال: والذي يظهر لي أنه أشار إلى ما قاله شيخ نعيم بن حماد الخزاعي، قال ابن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية: وجدت في كتاب أبي عمر نعيم بن حماد قال: يقال للجهمية: أخبرونا عن قول الله تعالى بعد فناء خلق. من الجهمية؟ المعطلة النفاد. يقال لهم: أخبرونا عن قول الله تعالى بعد فناء خلقه: لمن الملك اليوم؟ فلا يجيب أحد، فيرد على نفسه: لله الواحد القهار، وذلك بعد انقطاع ألفاظ خلقه بموتهم. أفهذا الكلام مخلوق؟ الكلام صفة لله سبحانه وتعالى. وأشار بذلك إلى الرد على من زعم أن الله يخلق كلاما فيسمعه من شاء، بأن الوقت الذي يقول فيه لمن الملك اليوم لا يبقى حينئذ مخلوق حيا، فيجيب الله نفسه بنفسه فيقول: لله الواحد القهار. فثبت أنه يتكلم بذلك، وكلامه صفة من صفات ذاته، فهو غير إيه؟ غير مخلوق. وعن أحمد بن سلمة عن إسحاق بن راهوي قال: صح أن الله يقول بعد فناء خلقه: لمن الملك اليوم؟ فلا يجيب أحد، فيقول لنفسه: لله الواحد القهار. قال: وددت في كتاب عند أبي عن هشام بن عبيد الله الرازي قال: إذا مات الخلق ولم يبق إلا الله وقال: لمن الملك اليوم؟ فلا يجيب أحد، فيرد على نفسه فيقول: لله الواحد القهار. قال: فلا يشك أحد أن هذا كلام الله وليس بوحي إلى أحد، لأنه لم تبق نفس فيها روح إلا وقد ذاقت الموت، والله هو القائل لمن الملك اليوم، وهو المجيب لنفسه: لله الواحد القهار. قلت، قال الحافظ: وقلت وفي حديث الصور الطويل الذي تقدمت الإشارة إليه في أواخر كتاب الرقاق في صفة الحشر: فإذا لم يبق إلا الله كان آخرا كما كان إيه؟ أولا. طوى السماء والأرض ثم دحاها ثم تلقفهما ثم قال: أنا الجبار، أنا الجبار، أنا الجبار، لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ ثم قال لنفسه: لله الواحد القهار. قال الطبري في قوله تعالى: يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم؟ يعني يقول الله لمن الملك، فترك ذكر ذلك استغناء لدلالة الكلام عليه. قال: وقوله لله الواحد القهار، ذكر أن الرب جل جلاله هو القائل ذلك مجيبا لنفسه، ثم ذكر الرواية بذلك من حديث أبو هريرة الذي أشرت إليه. وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.